علمنا ستنان وما مرنا الثاني سيد حسين ورشم في مقل ويدان ما مرنا الغليمية والسيد حمد ورا العطفة ويام العفوان ما مرنا الحصوة سيد سميغ ورا الشريفيغ سمريغ ويذكرنا الحشماني وقلت حشوبه ورا الجواني ولي مكتوبه أولادك ولي يا شتا سبابي يا أولاد لا لا لا الحين صرا ضمي ويا الحبيب رخصت صرا يا واد شمسين وما تعانى على بس ولا بس لعدو حاكم دق بلا قرطاس يا بابا شكوي الزكا وليدي اكسر فول حاز ولا بلاد من الغدار ما يسواش ويا نيحو ايا نيحو ايا نيحو ويمدي واشهد لو يحو يا بابا القطميرية ودي السيد عمار لا نعلم ولا حمريه وبابا حيتني يا العدوة يا كيف غدا اليوم ويمديك دوك عياني بابا العبادي صايلة عليك على لو سيدة والديك وبابا عيسى بن عمر العدو يا في قيد لويس الحبيب راه قيدي علمي يا بابا ما بين الشمعات والعدو بالبلاد لا لا حبسات وريدات بابا نعطيك العهد وفي مدها بالحبيب راه المواجد كلم لا لا ابو محمد صالح وما يدوس خدامه ومبدي راه كرما قدامه بابا طرب سيني وجاني بعيد حبيبي يا كرا الكوتشي الديني بالي نعطيك العهد وابقى من عبدك يا ودير سيدي موعدك وهيا وين هيا وين هيا وين على الارض بعيون هو حزن يا ولاد فليني واش كان سبابي يا قوات الحمراء ورمس ما نسابتها يا عيديني يا وتكتك ويدا مش روح أغض يا كيرانك في دم شروحاوي كاش طبيبي والحبيبة رانا ريداوي قليبي وانا بتحولي لي لا زايده والديك يا